وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حتى يؤذن لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، عليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ بلدنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين تقبلني ببابك، فأين أذهب وكل باب أنت مالكه يا سألتك أنت يا باقي بماضي العمر والباقي، سألتك أنت يا باقي بماضي العمر والباقي، طريق الحج يسره لتطفئ طريق الحج يسره يا رب، طريق الحج يسره لتطفئ نار أشواق، فروحي فروحي الآن تهواه بقلب عاشق راقي. فروحي الآن تهواه يا رب، فروحي الآن تهواه بقلب عاشق راقي. يا ربي إني مشتاق لبيتك الحرام، يا ربي إني مشتاق لبيتك الحرام، يا لبيتك الحرام، يا إلهي، أكاد أرى صحائفنا أقلب كل أوراقي، وعفو الإله وعفو الله